تقول لمن نسمع عن أهل العلم هناك قناة ابن عثيمين هل نسمع لها؟ أما قناة ابن عثيمين أنا لا أعرفها، الله أعلم. من نسمع عن أهل العلم اسمعوا لمن لم يتبدل، خلاص. الشيخ محمد سعيد رسلان، وأنا طبعا لما أسمي ممن أثق في ديني وعلمي، وقد يكون بيني وبين بعض الناس شيء، لكن لعلمي بأنهم على السنة نذكرهم. منهم الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ خالد على السنة وهو في العلم قوي. الشيخ محمد سعيد رسلان من خلص أهل السنة، نسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن يجعل فعله هذا في ميزان حسناته، اللهم أمين. هناك أناس آخرون من أهل السنة لكن أنا ما تتبعت كلامهم في العلم، الله أعلم. على السنة نعم، لكن ما تتبعت كلامهم في العلم. وليس كل من كان على السنة يكون عالما، صح ولا لا؟ ليس كل من كان على السنة يكون عالما،